قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: آكل الربا يبعث يوم القيامة مجنونا يخلق. ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها بالغش والخداع في أنواع التجارات والتطفيف وأخذ أموال الناس بغير حق. ويل للمطففين الذين إذا استالوا على الناس يستوفون، وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. وأهلك الله عز وجل قوم شعيب ودمرهم على ما كانوا يبخسون الناس في المكيال والميزان. ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها بظلم الناس والبغي عليهم والاستطالة على حقوقهم وأعراضهم وأموالهم. إنما السبيل أي العنة والمشقة على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق، أولئك لهم عذاب أليم. ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها بتضييع الصلوات وتركها والاستهانة بأوقاتها وشأنها وهجر المساجد وعدم عمارتها بالصلاة والذكر. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات، فسوف يلقون غيا. فالصالح عباد الله لا يتهاون في صلاته ولا يترك الجماعة ولا الجمعة. عباد الله، إن الله لا يحب المفسدين والله لا يحب الفساد، فاسلكوا طريق الخير والصلاح. فمن أراد الله عز وجل هداية فإذا أراد الله عز وجل هداية عبده وفقه لمواطن الخير والصلاح وسلك به سبيل الرشاد والفلاح، فلا بد للعبد أن يبذل أسباب الخير والهدى وأن يحرص على لزوم البر والتقوى، فتم سعادته. سلك الله عز وجل بي وبكم صراطه المستقيم وحبله المتين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه من كل ذنب يغفر لكم، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عباد الله، إن الإصلاح والنهي عن الفساد هو ما كان عليه الأنبياء والمرسلون والصالحون من عباد الله الناصحين المصلحين. فإن النهي عن الفساد في الأرض سبب لعمران البلاد وتنعم العباد، وهذه الخصلة العظيمة وهي النهي عن الفساد في الأرض. النهي عن الفساد في الأرض واجب كل مسلم ذكر كان أو أنثى. فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه أوشك أن يعمهم الله بعقابه. وأول صلاح عباد الله أن تبدأ بنفسك. إذ صلاحك صلاح الأسرة، إذ صلاح الأسرة صلاح المجتمع. فليجتهد كل منا إلى إصلاح نفسه وتقويمها مع أمره ونهيه، مع أمره بالمعروف ونهيه عن المنكر. وليغير المرء من حاله إلى حال أفضل حتى يكون مرضيا عند ربه. عباد الله، إن من الفساد في الأرض إطلاق الشائعات وبث الأخبار الكاذبة والتحليلات الظنية التي لا تنفع الناس بل تضرهم، بل تبث فيهم الإحباط واليأس ويدب فيهم الخوف والفزع. فليتق الله العبد فلا يفه إلا بما هو خير، وليبعث التفاؤل الذي هو الكلمة الطيبة ومنه الدعاء الحسن. نعوذ بالله من زعزعة الأمن واختلاط الأمور، ونسأل الله تعالى اجتماع الكلمة وتوحد الأمة على الخير. عباد الله، لا تنسوا إخوانا لنا في غزة من دعاء طيب نتضرع به إلى الله أن يكف عنهم السوء والشر وأن يدحر عدوهم من يهود مفسدين وصهاينة غاصبين وأن نمد يد المساعدة وجوبا لإخواننا في غزة بما نقدر عليه من معونة ولا سيما في هذا الشتاء البارد ومنهم المرضى ومنهم المشردون والله المستعان. ولا ننسى كذلك إخوانا لنا في السودان وإخوانا لنا في اليمن وإخوانا لنا في فلسطين وغيرها من بلاد المسلمين والله المستعان. اللهم اهدنا ويسر الهدى لنا، اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك قريب مجيب الدعوات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم فرج هم المهمومين، واكشف الكرب عن المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم من أراد بهذا البلد سوءا اللهم فأشغله في نفسه، واجعل تدبيره تدميره يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وفق ولي أمرنا إلى ما تحب وترضى، وخذ بناصيته إلى البر والتقوى. اللهم أصلح وأصلح له وأصلح به. اللهم ألبسه ثوب الصحة والعافية يا ذا الجلال والإكرام. اللهم انصر المستضعفين من المسلمين. اللهم كن لإخواننا في غزة وليا ونصيرا وسندا ومعينا. اللهم احفظهم بحفظك واكلأهم برعايتك. اللهم انصرهم ولا تنصر عليهم، وأعنهم ولا تعن عليهم، وامكر لهم ولا تمكر عليهم. اللهم انصرهم ولا تنصر عليهم. اللهم عليك بمن بغى عليهم. اللهم عليك بمن بغى عليهم. اللهم اجعل أهل غزة في أمنك وأمانك وجوارك. اللهم احفظ أعراضهم، اللهم احفظ ذراريهم، اللهم اشف مرضاهم واجبر كثيرهم. اللهم احقن دماءهم، اللهم ارحم قتلاهم، اللهم تقبلهم شهداء سعداء يا ذا الجلال والإكرام. اللهم سدد رميهم، اللهم ثبت أقدامهم، اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم عليك باليهود المعتدين والصهاينة الغاصبين، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم أنزل عليهم وعلى أعوانهم رجزك وعذابك. اللهم أنزل عليهم وعلى أعوانك وعلى أعوانهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين. اللهم مزقهم تمزيقا، اللهم دمرهم تدميرا، اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تبقي منهم أحدا. اللهم كن لإخواننا في سوريا وليا ونصيرا وسندا ومعينا. اللهم عليك بمن بغى عليهم، اللهم عليك به فإنه لا يعجزك يا ذا الجلال والإكرام.